تعبت وبقيت على الاخر وحالتي تصعب على الكافي، بقيت في غربة وقلبي غريب من غير ما هاجر ولا سافر. زهقت والحزن ملاني، والامتى هفضل وحداني؟ مين اللي دمع علشان الكل بقى قاسي وقادر؟ حلوكم زي الصبا.